I'm not going to do that. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين لماذا؟ عشان خاطر الناس. يا ابني ماشي ماشي يا من الغروب بدر يا من الغروب وضيف. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. يا العظيم يا ابوك الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله تلك آيات الكتاب المبين. أنزلناه قرآنا عربيا. تريد. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أجعلك Come on. والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته

مالك لا تأمن ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إن يحزنني أن تذهبوا به وأخاف قال إني ليحزنني وجاءوا أبا فيها كتير وما تكفاش. الله أكبر. وقال لك انا عايز اكون معاك.